إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فكان التجديد يحصل في الأمم السابقة، كان يحصل ببعثة نبي جديد يوحى إليه، فبالتالي يجدد للناس من درس من الدين. أما في هذه الأمة فلأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد انسد باب تجديد الدين عن طريق بعثة نبي جديد، وانيطت هذه المهمة، مهمة التجديد، بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فالتجديد أحد الوسائل التي بها يحفظ لهذا الدين نقاؤه ونظارته وحيويته، وهذا أمر متسق ومتناسق من الناحية العقلية مع كون هذه الرسالة هي الرسالة الخاتمة، ومع كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، لأنه مطلوب على هذا الأساس أن تبقى حجة الله قائمة على كل جيل يأتي من البشر، وأن يكون الوصول إلى الحق في أي أمر من أمور الدين متيسرا وميسورا لكل من أخلص في طلبه. لذلك كانت وظيفة المجددين إحياء الدعوة، إحياء السنة، تذكير الناس بحقائق الدين التي ربما يكون قد خالطها شيء من التشويش أو الابتداع أو نحو ذلك. وهذه العملية، عملية التجديد، في الحقيقة تمس الحاجة إليها بالذات عند اشتداد الظلمة، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. التسلح بسلاح الأمل مهما احلولكت الظروف من حول المسلمين، هذه سنة ماضية من السنن التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نقول دوما في بداية كلامنا: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان من سمات هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبعث الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي تفريج الكربات كلما اشتدت الظلمة. وآية ذلك حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، حينما قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة ثم يوضع فيها، ثم يوضع المنشار على رأسه، ثم يعني يقطع نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. طبعا هذا الحديث فيه فقه كثير وأمور كثيرة تمس واقع المسلمين الآن بالذات، لكن نلاحظ هنا أن الصحابة الذين أتوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الاستنصار، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، يعني يريدون التمكين للدين بمجرد الدعاء. وربما فهم بعضهم أن هذا يمكن أن يأتي بالقفز على السنن الكونية، بمجرد الدعاء يمكن الدين ويقهر أعداؤه. عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء لهم إلى أن يشرح لهم سنة من سنن الكون التي لا تتحول والتي لا تتبدل، وهي أنه لا بد من الابتلاء، فعدل عن ذلك إلى تذكيرهم بهذه السنة في من قبلهم، وأنها سنة جارية لا تتخلف أبدا. لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل، ثم فصل في هذه الصورة التي هي من صور الابتلاء والتنكيل بدعاة التوحيد. في رواية أخرى يقول خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. بعض العلماء فهموا من الحديث إما أن المقصود شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنها، يعني أن ذلك كان في البداية شكوا إليه ما يلقونه من شدة الحر في أثناء الخروج لصلاة الظهر، كانوا يستأذنون في الإبراد تأخير صلاة الظهر حتى يتكون ظل للأشياء حيث يستطيعون المشي للمسجد في الحر القائض الشديد، فلم يشكنا يعني لم يزل شكوانا ولم يرخص لنا، واضح. ثم نسخ بعد ذلك بالإذن لهم في الإبراد في صلاة الظهر. أما التفسير الآخر والذي يتواءم مع الحديث الأول الذي ذكرناه فهو أنه لم يشكنا يعني لم يدعو لنا، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، يعني تعذيب المشركين إيانا في حر الرمضاء كما كان يحصل لبلال وغيره من المستضعفين، فلم يشكنا يعني لم يزل شكوانا بأن يدعو لنا. نقول في ضوء الحديث الآخر أو الرواية الأخرى يعني ولكنه واسانا وعزانا بالسنن التي مضت من قبل، قد خلت من قبلكم سنن، واضح، فعزاهم بهذه السنن الكونية. وهذا الأمر يعني له شواهد كثيرة، يعني الرسول عليه السلام في لحظة ميلاد هذه الدعوة الإسلامية وهذه الرسالة المحمدية حينما نزل جبريل عليه في غار حراء ثم هرع بصحبة خديجة رضي الله تعالى عنها إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وقص عليه ما رأى، قال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني جذعا ليتني حيا إذ يخرجك قومه، قال أو مخرجيهم، قال نعم لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، إلى آخر الحديث. فالشاهد هنا في هذا الحديث اقترن ميلاد الدعوة بالإخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يبتلى، وأيضا نفس السنة لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، بمثل ما جئت به إلا عودي. ويقول الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى آخر الآيات. ومثل هذه الظروف طبعا أقصد كل ظروف المسلمين وبالذات الآن ما يحصل في فلسطين من بطش هؤلاء الأمة المغضوب عليها اليهود لعنهم الله وأذلهم، وما يعانيه المسلمون في شتى بقاع الأرض، فنحن نحتاج أشد الحاجة لأن نطبق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال، هديه في بعث الأمل، بعث الأمل في النفوس، لأن هذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الظروف. وتأملوا قوله بعدما سرد قصة من كان قبلنا، قال ولكنكم تستعجلون، يعني أخبر بالعاقبة أنها ستكون للتقوى كما قال تعالى والعاقبة للتقوى، وقال والعاقبة للمتقين، تلك الدار الآخرة يجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. طبعا الأمل الذي نقصده ليس الأمل المذموم الذي أشار إليه قوله تعالى ويلههم الأمل، هذا الأمل في حب الدنيا وأغراض الدنيا هذا مذموم، أما الأمل هنا فإننا نعني به توقع حصول التمكين لهذه الأمة برغم ما ألم بها، توقعا يزيد على الظن بمقدار زيادة اليقين في النفوس، كلما زاد اليقين عند العبد كلما تأكد لديه هذا اليقين في حصول الفرج من عند الله تبارك وتعالى. لا شك أن حصول هذه الأمور التي وعد بها النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بتمكين الدين هو أحد أدلة وأحد براهين صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، إلى آخر الآيات. نلاحظ أيضا في قصة الهجرة كيف أن سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه حينما كان يطارد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وأدركهما بالفعل ثم ساخت فرس في القصة المشهورة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية المتفق عليها عند البخاري ومسلم ارجع ولك ثواري كسرى، ارجع ولك ثواري كسرى. فشيء عجيب يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو وصاحبه مخرجان من مكة المكرمة وهما في طريق الهجرة وحيدان لا ثالث لهما إلا الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي هذا على أمل الحصول على الجائزة الكبرى التي رصدتها قريش لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله تعالى عنه، كان مشركا في ذلك الوقت، ولما ساخت به الفرس وعلم أن هذا أمر من عند الله ينصر به دينه عز وجل. انظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع ولك ثواري كسرى، يعني شيء فوق تصور العقل البشري في مثل هذا الوضع ومثل هذا الاستضعاف، وهما مخرجان من بلدهما إلى المدينة وفي هذه الصحراء القاحلة، وهذا يطاردهما ثم يقول له ارجع ولك ثواري كسرى. انظر يعد بماذا؟ بثواري كسرى. أسلم طبعا سراقة بعد ذلك، وبالفعل لبس ثواري كسرى في يديه حينما فتحت بلاد فارس، وملك المسلمون بالفعل ثواري كسرى ولبسها مصداق خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فدائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الأمل في النفوس، حتى حينما تلي قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني وسئل الرسول عليه السلام ظننت أن ذلك سيكون تاما، إن هذا قد حصل بالفعل، فقال النبي عليه السلام إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، التبشير بالمستقبل. ويتأكد الحرص على موضوع بعث الأمل في النفوس إذا علمنا أن الإسلام علمنا أن اليأس قرين الكفر، توأم الكفر. يقول الله تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. في اليأس من روح الله سوء ظن بالله، في اليأس من روح الله نسبة ما لا يليق إلى الله سبحانه وتعالى وهو الجواد الكريم الودود الرحيم. فالمؤمن لا ييأس من روح الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ويقول الله تبارك وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لم يقلوا أنتم الأعلون إن كنتم مسلحين بالصواريخ والقنابل والطائرات وكذا، لكن أساسا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. واضح. فالشاهد من هذه الآية بالذات هذه أيضا مواساة، لأن لا تظن أن الطرف الآخر لا يتعب أو لا يشقى، لكنهم يعانون ويسهرون ويتعبون ويبذلون الأموال، كما قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهذا تعب وهذا تعب، يعني لا يظنن إنسان أبدا أنه سوف يستريح في الدنيا، الدنيا ليست دار راحة، ولكن لا ينفك إنسان عن الابتلاء، كما قال الله عز وجل إن خلقنا الإنسان، كل الإنسان مؤمن أو كافر، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، كل يبتلى، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا، يعني ليس كل من آتيته الدنيا أكون قد أكرمته، وليس كل من حجبتها عنه أكون قد أهنته، ولكن أبتلي هذا بالنعم لأنظر أيشكر أم يكفر، وأبتلي هذا بالبلاء والمحن لأنظر أيصبر أم يجزع. فإذا كل إنسان في حالة ابتلاء. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. والعاقبة طبعا للتقوى كما بين الله عز وجل. ويقول تبارك وتعالى أيضا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وهذا الفارق الأساسي بين الفريقين، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفارق شديد جدا، هو أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، عندكم أمل في رحمة الله وفي نصر الله عز وجل ما لا يرجون. كما قلنا بين القرآن الكريم أن القنوط هو قرين الكفر، ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تبارك وتعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لماذا؟ لأن القنوط من رحمة الله سوء ظن بالله ونسبة ما لا يليق إلى الله، كأنك تشتم الله حينما تيأس من رحمة الله، فكأنك تسب الله وتشتم الله تبارك وتعالى. لماذا؟ أن صفات جماله وجلاله ورحمته عز وجل وحكمته تتنافى مع هذا، لا يليق أن ينسب إلى الله عز وجل هذا الأمر الذي هو سوء ظن بالله. ولذلك بين الله تبارك وتعالى أن من صفات هؤلاء المنافقين أو الكافرين أنهم يسيئون الظن بالله، وقال الظانين بالله ظن السوء، وقال يظنون بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. ظن السوء أنهم كانوا يظنون أن بإمكانهم اقتلاع هذا الدين من جذوره، بحيث تخلو الأرض كلها من حجة الله ومن دين الله ومن عباد الله الصالحين. بين الله تبارك وتعالى أن هذا سوء ظن بالله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك. لكن أن يبقى هذا أمرا مستمرا، بل أن يهزم المسلمون حتى لا يبقى منهم أحد، وأن يبقى الدين في انحسار في انحسار وفي انهزام، بحيث يستأثر المسلمون، هذا سوء ظن بالله. نعم يوم لك ويوم عليك، أما أن يستمر هذا دون أن يمكن الله دينه فهذا ما لا يكون. حتى في أشد أوقات القهر لابد للناس من تنفيذ ومن تفريج. أيضا مما يبعث على الأمل في مزيد من التمكين لهذا الدين يعني دلالة الواقع، دلالة الواقع. يعني نحن رأينا قوة طاغية في العالم كيف تغيرت الأيام. يعني هل كان أحد في يوم من الأيام في ظل النظام الحديدي اللي كان في الدول الشيوعية سواء روسيا أو ما يسمى سابقا بالاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية وهذه البلاد التي كانت من سنوات ليست بالبعيدة يعني قليلة جدا من السنوات مرت، كيف انهارت هذه الإمبراطورية الكبيرة الشريرة، وكيف الآن صارت في خبر كان، مع أن الروس أو الدولة السوفيتية الشيوعية هذه يعني كانت من أشد النظم بطشا في العالم كله، وكان الإلحاد يفرض فرضا على الناس، يفرض فرضا الإلحاد، والقصص في ذلك يعني معلومة ومعروف أنه لم يدفع أحد ثمنا فادحا في هذه الدولة الشيوعية أكثر من المسلمين على يد ستالين ومن أتى بعده. فدلالة الواقع فعلا أن سنة الله عز وجل مضت، وكانت الأيام يعني يوم لك ويوم عليك. ما حصل في فيتنام بالنسبة لأمريكا، وكيف أذلت أمريكا وهي يعني أكبر قوة في العالم على يد هؤلاء الضعفاء البسطاء، بل كيف كان أول مسمار في نعش الإمبراطورية الشيوعية هو مجاهدي أفغانستان، كيف أذلوها، كانت هي بداية انهيار هذه الدولة الظالمة. القصص كثيرة والواقع يشهد بذلك ويؤيد بجانب دلالة النصوص النقلية أن الإسلام سوف ينتصر رغم أنف كل من يناوئه. أيضا من مؤيدات هذا المعنى وقوع المبادئ الأرضية الآن كلها في حالة إفلاس كامل، ولذلك هو الخوف من الإسلام، لأن الإسلام هو النظام الوحيد المتكامل الذي يملك يعني ما يسمى بأيديولوجية أو تصور أو فهم كامل لنظم الحياة، ليس فقط نظاما روحانيا ولا نظاما أخلاقيا، وإنه تصور شامل ومنهج كامل للحياة على حد قول القائل لا إله إلا الله منهج حياة. فالمنافس الوحيد الجدير بزعزعة النظام العالمي هو الإسلام. ولندرك قوة الأمة المسلمة وقوة هذه العقيدة انظر إلى قوة من يحاربها وتكتلهم في الشرق والغرب في كل مجال ضد المسلمين وبكل الوسائل القذرة، بما في ذلك التشويه والافتراء وتسليط وسائل الإعلام والتعذيب والقهر وكل ما نراه الآن في شتى بقاع الأرض، ومع ذلك خائفون من الإسلام والمسلمون في هذه الحالة من الضعف. فما بالك يعني لو أفاق المسلمون وأخذوا بالأسباب وتمسكوا أكثر بدينهم وكانوا أقرب إلى ربهم تبارك وتعالى. على أي الأحوال هذه المقدمة لها مناسبة لموضوعنا وهو موضوع التجديد في الإسلام، لأن هذا التجديد كما قلنا هو إحدى وسائل حفظ الدين، إحدى وسائل حفظ الدين كي تبقى حجة الله قائمة. لماذا؟ لأن هذه الرسالة أمة مكلفة بتبليغها إلى كل البشرية، فلابد أن يكون هناك مرجعية معصومة ومحفوظة من التغيير ومن التبديل حتى تكون الحجة بالفعل قامت على كل البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمن ثم كانت وظيفة التجديد لحفظ هذا الدين من التحريف ومن التبديل ومن التغيير وحفظ أسباب القوة لهذه الأمة. كعادتنا يعني لا نجد أي غضاضة في أننا ننتقي من البحوث التي تم كتابتها بالفعل أو طباعتها ونشرها ما يكون من الأمور ذات الأولوية، فبدل أن ننشأ في نفس الموضوع بحثا جديدا فعادتنا أننا نحوم حول بحث جاهز بالفعل كي لا يضيع الجهد في خدمة موضوع قد خدم. وفي نفس الوقت لا نحرم أنفسنا من الاستفادة من جهود الآخرين من المخلصين إن شاء الله تعالى. لأن في هذه الحالة تبقى القضية تحصيل حصر، فما دام هناك بحث جيد خدم في هذه القضية فلا نظن على أنفسنا بأن نستفيد منه. وبحث الليلة هو يعني بحث في موضوع مهم وموضوع واقعي ومتميز كتبه بعض الباحثين ونشر من قبل على هيئة مقالات منفصلة ثم جمع في كتيب، وإن كان يعني لا يقطع بالضبط من مؤلفه، لكننا نستحضر قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وددت أن يتعلم الناس هذا العلم من غير أن ينسب إلي منه شيء. فهنيئا لكاتب هذا البحث الرائع في أنه ينطبق عليه هذا القول أنه يفيد الناس بعلمه وإن كان لا ينسب إليه شيء، فلعل هذا من علامات الإخلاص والقبول إن شاء الله تعالى. يبدأ البحث بذكر حديث المجدد الذي هو عمدة الكلام في هذه القضية، ويقول الباحث: إن الله سبحانه وتعالى قد أوجد الخلق على ظهر هذه البسيطة بحكمته البالغة ليبلوهم أيهم أحسن عملا، واقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل فطرتهم الاستقامة والصلاح والميل عن الشرك إلى التوحيد، يعني الحنيفية. فهذا هو الأصل في عقيدة الآدمي، بحيث إذا تخيلنا طفلا منذ ولد إلى أن بلغ وصار مكلفا لم تؤثر عليه أي شيء من المؤثرات الخارجية، تأثيرات البيئة من الوالدين أو نحو ذلك، إلى أن نشأ وحده فإنه سوف يجهر بأن لا إله إلا الله، وسوف يهتدي بفطرته السليمة التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه إلى هذه الحقيقة الكبرى. وكل واحد منا يعني بالذات في الفترة التي تبلغ ذروة النضج العقلي، بداية فترة المراهقة، يذكر الواحد منا أنه فعلا ما وجد أي مشكلة في موضوع أنه يبحث عن دليل وجود الله تبارك وتعالى. لماذا؟ أقوى دليل هو هذه الفطرة، أن شيء مغروز غرسا في داخل الفطرة السليمة. طبعا إذا حصل تلويث للفطرة بعوامل أخرى خارجية ده شيء ثاني، لكن إذا بقي الإنسان على الفطرة السليمة التي ولد عليها فإنه يهتدي إلى التوحيد وإلى الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. فالأصل هو التوحيد، أما الشرك هو شيء طارئ، بخلاف ما تحاول بعض الدراسات الخبيثة أن تهم الناس أن الأصل في الإنسان أنه مشرك، أنه يعبد الأحجار ويعبد الشمس والقمر والكواكب وعبد البشر وعبد كذا وكذا، ثم حصل اكتشاف للتوحيد، وبعضهم يعزو هذا الاختراع أو اكتشاف إلى أخناتون ونفرتيتي، وهم عملوا شركة من ثلاث آلهة توحدت في إله يدعى آمون إلى آخر هذا الكلام الفظيع، بحيث يعني يظهرون أن التوحيد اختراع بشري نبع من الأرض ولم ينزل من السماء. طبعا مقتضى هذا الكلام أن آدم عليه السلام لم يكن عاقلا ولم يكن كاملا ولم يكن يعرف الله، في حين أننا نرى قطعا من القرآن الكريم أن آدم كان نبيا مسلما موحدا على أكمل ما يكون الإنسان. ليس هذا بالنسبة لآدم بس، بل كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كان الناس في أول أمر على ملة واحدة هي ملة التوحيد، كان الناس أمة واحدة، فقال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: كل مال نحلته عبدا حلال، نحلته أي أعطيته، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فدتالتهم عن دينهم، صرفتهم عن الهدى إلى الضلال، وأخذتهم بأن يجولوا معها واختارتها لأنفسهم. وإنهم أتتهم الشياطين، هذا بقى إيه الاستثناء والشيء الطارئ، الأصل التوحيد. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، إلى آخر الحديث الذي رواه مسلم وغيره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الفطرة مقصود بها فطرة الإسلام، يعني إيه؟ استعداد الفطري لتقبل الإسلام، وليس المقصود أنه بيولد خبيرا بعلم التوحيد وأدلة الوحدانية إلى آخره، لا، المقصود الاستعداد الفطري والتقبل التوحيد والوصول إليه بفطرته متى ما وصل إلى تمام رشده ويعني عقله. لأن الله سبحانه وتعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالمقصود الاستعداد الفطري والانجذاب لجهة التوحيد. ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه هذا التأثير البيئة يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل البهيمة إذا ولدت سليمة هل تكون مقطوعة الأذن؟ لا، الأصل أن تكون سليمة، سليمة الأذن، لكن قطع الأذن يأتي يقرأ بعد ذلك بفعل من البيئة من حولها، حد بيجي يقطع أذنها يحرفها عن الفطر. فكذلك الفطر الأصل فيها أنها تكون سليمة، فإذا حصل انحراف فهو شيء طارئ لمؤثر من المؤثرات المحيطة. ثم يقول أبو هريرة راوي الحديث رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فطرة الله أي إلزموا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: والفطرة الإسلام. وأشهد لذلك أن في بعض ألفاظ هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه. ولأن حكمة الله سبحانه وتعالى في الخلق في هذه الدنيا تلاؤهم يعني جعلهم قابلين لسلوك كلا الطريقين وهديناهم نجدين خير أو الشر، ففي مقدور هؤلاء العباد الاستمرار على الفطرة الأولى، وفي مقدورهم أيضا الانحراف عنها والميل إلى طرق الضلال، إلا أن الله سبحانه وتعالى زودنا بالوسائل التي نتمكن عن طريقها من معرفة الحق وإدراكه في الجملة. كذلك بث لنا من الدلائل والبينات في الأفق وفي أنفسنا ما يعيننا على ذلك، ثم بعث أيضا الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كذلك سلط الله سبحانه وتعالى بحكمته عليهم الشهوات والشبهات لتكون محكا حقيقيا يكشف عن توجه الإنسان ومقاصده، ثم تأتي الشياطين تذكي هذه وتلك وتؤذ الإنسان للشر والمنكر أذى، ثم يأتي أيضا داعي الخير في قلب كل مسلم والملائكة أيضا تؤذه على الخير أذى، فيبدأ الصراع بين الخير والشر. فداخل النفس البشرية هناك صراع بين قوة الخير والدافع الملكي بتأييد الرسالات السماوية، وهذا أيضا تشهد له الأدلة الكونية والعقلية. والصراع من الجهة الأخرى هو الشر تؤججها الشياطين المسلطة على ابن آدم. في مجال البشرية كلها أوسع يعني يتميز المؤمنون أتباع الرسل عن المجرمين أتباع الشياطين، ثم تصارع الفريقان. ولذلك قلنا مرارا إن التفسير الوحيد الصحيح للتاريخ البشري هو أنه صراع بين الإسلام والكفر في كل مراحل التاريخ البشري، هذا هو محور الصراع، كل صراع يدور حوله الصراع بين الإسلام وبين الكفر، بين الإسلام سواء في عصر الأنبياء أو أتباعهم وفي عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى أن شاء الله. هذه هي الحقيقة، لا صراع بين طبقات كما تدعي الشيوعية المادية، ولا صراع على السياسة، ولا صراع على الشهوات كما يدعي الفرويد وغيره إلى آخره، وإنما هو صراع بين الإسلام وبين الكفر. تعاهد الله سبحانه وتعالى البشرية من قبل حينما كان يبعث إليهم الرسل مبشرين ومنذرين وكانوا يقودونهم إلى السعادة في الدنيا والآخرة. كان من الأنبياء من يأتي بشريعة إلهية جديدة، ومنهم من كان يأتي فقط لتجديد من درس من شريعة نبي قبله، حتى ختم الله رسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وانقطع بموته الوحي الذي كان يتنزل من قبل على الأنبياء والمرسلين. من طبيعة الحياة الإنسانية أن تركن وتأثن ويفرأ عليها بمرور الزمن ما يكدر صفاءها، فلا يكاد الناس يستقيمون على الإيمان والتوحيد حتى تبدأ أعوامر الانحراف تتسلل إليهم شيئا فشيئا، كما يتسرب الماء الآسن إلى المشرع الروي الزلال. ولا يلبث نقاء العقيدة أن يشوبه شيء من ذرائع الشرك وأسبابه، ثم تظهر بعد حين النتائج المخوفة من وراء تلك الذرائع والوسائل والأسباب. كان الناس ينحرفون عن جوهر العقيدة وجوهر الإسلام حتى في وجود الأنبياء والمرسلين، يعني يكفي مثال بني إسرائيل، مجرد ما مروا مع موسى عليه السلام من البحر وحصل هذه المعجزة الباهرة التي تدهش العقول، وكانوا مع موسى عليه السلام مجرد ما مروا وأرجلهم لم تجف، رأوا قواما يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. معروف فترة عبادتهم للإيه؟ للعجل، واتخاذهم للعجل، وكان هذا في حياة موسى عليه السلام. فإذا كان في حياة الأنبياء كان يحصل انحراف خطير حتى عن جوهر التوحيد، فما بالك وقد ختمت الرسالات وانقطع الوحي؟ وإذا كان هذا في العقيدة صميم الدين فكيف بما يتعلق بأمور يعني التشريع؟ وإذا كان المنافقون والضالون كانوا يجدون من يستمع إليهم ويضغي إلى وساوسهم بالرغم من وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يمثل القيادة السليمة والقدوة الصالحة ويكشف عن محي الحق حجب الباطل فيسفر كالشمس ليس دونها سحاب، فكيف يكون الأمر إذا ضاعت السبل وتفرقت الأهواء وكثرت الأصوات المضلة وخفت صوت الحق والتبست معالمه فلم يعد الناس يميزون بين الأصوات ولا بين الألوان؟ إن الحاجة في مثل تلك الحال تتطلب بروز كيان متميز يجدد الأمة أمر دينها ويجلي الحقائق الملتبسة ويحيي الفرائض المعطلة أو يزيل ما علق بهذا الدين من الآراء الضالة والمفهومات المنحرفة. بهذا الأمر تحصل الخلافة عن الأنبياء وتحصل مهمة تجديد الدين وإحيائه كما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة لحديث المجدد فقد رواه جمع من الأئمة، يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سعد ابن أبي أيوب عن شراحيل ابن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. قول الراوي فيما أعلم ليس شكا في رفع الحديث، وإنما هو من قبيل التحرز في الرواية والتشدد في الأداء وهو معروف عند السلف. صحح هذا الحديث جمع من الأئمة حتى نقل بعضهم الإجماع على تصحيحه، سكت عنه الحاكم ثم الذهبي، وقال ابن حجر بعدما ساق أقوال الأئمة في المجدد: وهذا يشعر أن الحديث كان مشهورا في ذلك العصر، ففيه تقوية للسند المذكور مع أنه قوي لثقة رياله. وقال السيوطي رحمه الله تعالى: اتفق الحفاظ على أنه حديث صحيح. ثم قال: وأما المتقدمون فكلهم لهجوا بذكر هذا الحديث. ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير، وقال العراقي سنده صحيح، وكذا السخوي والمناوي والألباني قال: والسند صحيح، رجاله ثقات، رجال مسلم. وبالجملة فقد اعتمده العلماء الزهري وسفيان بن عيينة وأحمد والحاكم والبيهقي وابن عساكر والنووي وابن السبكي وابن حجر العسقلاني والحافظ الذهبي والحافظ زين الدين العراقي والحافظ ولي الدين العراقي وابن كثير وابن الأثير والسيوطي والسخاوي والمناوي ومئات غير هؤلاء، كلهم اعتمدوا الحديث واشتغلوا في تحديد من ينطبق عليهم الحديث. يقول: ولم نعثر خلال البحث عمن ضعف الحديث أو تكلم فيه، فالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث ورد بألفاظ أخرى مختلفة قليلا أو كثيرا عن اللفظ المسوق. رواه النحاس عن سفيان بن عيينة قال: بلغني أنه يخرج في كل 100 سنة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقوي الله به الدين، وإن يحيى بن آدم عندي منهم، وبنحوه أخرجه البزار. وروي عنه بلفظ: إن الله يمن على أهل دينه في رأس كل 100 سنة برجل من أهل بيتي يبين لهم أمر دينهم. أيضا هناك ألفاظ أخرى في الحقيقة يعني عبارات مشتهرة وإن لم يوقف على إسنادها، هي مشتهرة بين العلماء وأسانيدها غير متوفرة، ولذلك لا يعول على المعاني التي انفردت بها هذه الروايات، لأن بعض الروايات التي لا يعرف لها أصل ولا سند وإنما هي متداولة في الكتب غير المسندة، يعني بعضها يفيد أن المجدد فرد شخص واحد فقط، أو بعضها كما ذكرنا آنفة هو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يكون على رأس 100 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عيينة، لكن هذا كله مما لا يعتمد عليه. لماذا؟ لأنه لم يثبت من ذلك شيء. هذا الحديث هو إحدى البشائر التي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أمته، وأحيا لهم الأمل وجدد لهم هذا الأمل. فلا شك أنه يعطي طاقة من الأمل والتبشير بنصر الله عباده المؤمنين، بجانب هذا أيضا ويعطي دفعة وقوة للعمل والبذل والتضحية، رجاء أن يكتب الله له حظا من أجر هؤلاء المجددين. لأننا لابد أن نلتفت أيضا، لو حتى لو قلنا إن المجدد شخص واحد وإن كان هذا مرجوحا كما سنبين، لكن لا نستطيع أن نصرف النظر عن الجهد الجماعي الذي ينتج في النهاية المجدد. يعني هذا المجدد لابد أن تكون هناك عوامل قد أثرت في مجدديته وأفرزت لنا هذا التجديد. مثلا عمر بن عبد العزيز، يعني عمر بن عبد العزيز مش معقولة هيكون مجدد كده فجأة. لا شك هناك بيت رب عمر بن العزيز أو أسرة نشأت، وطبعا لما نرجع لتنشئة عمر بن العزيز نجد البيئة كان لها تأثير عظيم جدا. يعني مثلا مرة من المرات كانت أمه رأته جالسا وهو طفل صبي صغير جالسا يبكي، فقالت له ما يبكي؟ قال ذكرت الموت. ذكرت الموت، يعني صبي يفرق ويبكي خوفا من الموت أو من خشية الله تبارك وتعالى. هذا شيء مش هيأتي إلا بإيه؟ في تربية وفي بيئة محيطة أنتجت هذا السلوك. لما كان في المدينة وعامل الخليفة على المدينة وجد تأخر عن صلاة الجماعة يوما وهو صبي صغير، فسأله لماذا تأخرت عن صلاة الجماعة؟ قال كانت مرجلتي تسكن شعري. مرجلة يعني يظهر واحدة متخصصة في أنها تسرح له شعره، لأنه كان من أبناء الملوك يعني. كانت مرجلتي تسكن شعري، فبلغ ذلك أباه فأرسل أن إذا أتاك كده بهذا فلا يعني تشتغل بشيء حتى تحلق شعر رأسه. خابا له على أنه اشتغل بتسكين شعر رأسه عن صلاة الجماعة مثلا. فإذا يعني المجدد لا ينشأ هكذا بدون ممهدات، فالإنسان قد يكون له دور في تأثير على مجدد من المجددين. يعني إمام الذهبي ربما يكون شيء عارض جدا، هو الذي أثر التغيير في حياته. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ما كان مشتغلا بعلم الحديث، لكن رآه أحد أئمة الحديث رأى ورقة بخط فقال له خطك يشبه خط المحدثين. فمنذ تلك اللحظة حصل تحول في حياته وكان الإمام العظيم الإمام الذهبي. يعني الخلاصة أنا لا أريد أن أخرج لذكر النماذج حتى لا يضيع منا الموضوع، ولكن لابد أن نلتفت إلى أن كل إنسان يستطيع أن يكون له دور في هذا المجدد. صلاح الدين الأيوبي أكيد لم يأتي من فراغ، لابد هناك بيئة، هناك شيوخ ربوه، هناك علماء علموه، هناك قرناء خير ساعدوه، وهكذا. فيعني حصاد ثمرة التجديد هذا بالمجدد لا يأتي إلا من شجرة ذات جذور وساق وفروع ونظام متناسق ومتكامل من الأداء والمعاونة أفرز لنا هذه الثمرة. واضح؟ فلا ينبغي أن نفصل المجدد عن البيئة التي أخرجته. ومن ثم نستطيع أن نقول أن ممكن كل من ساعد المجدد أو هيأ للمجدد ومهد لتجديد الدين له دور في التسبب في هذه السنة الحسنة. واضح؟ أول ما يستوقف المتأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة. طبعا البعث هنا ليس عن طريق الوحي، وإنما البعث هنا يعني أن الله سبحانه وتعالى يخرج للأمة كما يبعث المهدي مثلا، ليس بعثا عن طريق الوحي. فأول ما يستوقف المتأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة، فهذا المبعوث ليس ممن همه نفسه فحسب، يعني لا يشتغل فقط بنفسه، لأنه مش ممكن حيكون يعيش لنفسه ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه إيه؟ لهذه الأمة. فهو يبعث لمن؟ للأمة، لإصلاح الأمة. فهذا أول ملمح نلاحظه، أنه همه هو هم الأمة وليس هم نفسه فحسب، فإنه يتجاوز هم النفس لكي يعيش لهذه الأمة. فانظر إلى اللام، إن الله يبعث لهذه الأمة. ما المقصود بالأمة؟ يعني سواء كان المقصود بالأمة أمة الدعوة أم أمة الإجابة، بكلا القولين قال بعض العلماء. على أي الأحوال سواء كان هو مبعوثا لأمة الدعوة اللي هي كل البشرية أو أمة الإجابة وهي أمة محمد عليه السلام التي أجابته ودخلت في دينه، فعلى كلا الحالين فإن هذا المجدد تعدى نطاقه المحدود إلى الأفق الأوسع. ليؤثر في مجريات الأمور والأحداث من حوله وليقود خطوات الأمة المسلمة في معركة الحياة، ومن ثم يحدث التوازن في مسيرة الحياة البشرية كلها ويأخذ الإسلام دوره في الوجود. فهو بهذا مجدد للأمة الإسلامية لإيقاظها وإعادة ثقتها بدينها وردها إلى المنهج الصحيح، وهو مجدد للبشرية كلها المتلهفة إلى العدالة والإيمان المحتاجة إلى العقيدة أكثر من حاجتها إلى الطعام والشراب والهواء. إن هذا المجدد ليس ممن يقنعون باليسير ويرضون بالدون، فيكتفي أحدهم بحفظ نفسه ومن تحت يده إن استطاع ثم يترك أمر الناس للناس، بل قد تعاظمت همته واشتدت عزيمته فصار لا يطيق صبرا على الفساد والانحراف، وأقلق قلبه تسلط الظالمين والمفسدين وتوجيههم للحياة وفق ما يريدون، فآلى على نفسه أن يزاحمهم ما استطاع ويشق الطريق للأخيار حتى يأخذوا دورهم في الحياة من جديد. إن الذين تتحرك في نفوسهم الآمال والتطلعات كثيرون، ولكنهم يتناقصون ويتساقطون واحدا بعد الآخر كلما تقدمت بهم الطريق وازدادت التحديات وكثرت المتاعب. ومن أجل ذلك تميز فرد أو أفراد بأنهم المجددون، يعني لأنهم قلة فلذلك تميزوا، لأنهم صابروا العقبات وغلبوها حتى غلبوها، ولأن همتهم كانت أعظم من تلك العقبات، كانت تجديد الدين لهذه الأمة وإعطاء المسلمين دورهم القيادي بين الأمم مع تحقيق معنى انتمائهم للإسلام. أما البعث المذكور، إن الله يبعث لهذه الأمة، البعث المذكور أنه يكون على رأس المئة، فإن البعث هو الإثارة والإرسال، فيكون المعنى إن الله يقيض لهذه الأمة على رأس المئة مجددا، يعني هذا المجدد يتصدى في رأس المئة لنفع الأنام وينتصب لنشر الأحكام. فانتبهوا لهذا، على رأس المئة ولادته أم وفاته أم تجديده؟ لا، التجديد، التجديد نفسه هو الذي يكون على رأس المئة. إن الله يقيض لهذه الأمة على رأس المئة مجددا، أي أن هذا المجدد يتصدى في رأس المئة لنفع الأنام وينتصب لنشر الأحكام. فليست ولادته ولا وفاته على رأس المئة، بل تجديده، التجديد هو الذي يكون على رأس المئة. ولذلك استغرب الإمام المناوي رحمه الله تعالى فهم بعض العلماء أن المبعوث يكون موته على رأس القرن، وقال وموته على رأس القرن أخذ لا بعث، أخذ لا بعث، والحديث يقول يبعث، فيعني يتنافى القول بموته على رأس المئة لأن هذا أخذ وليس بعث. قال ابن الأثير وإنما المراد بالذكر من انقضت المئة وهو حي عالم مشهور يشار إليه، وقال الكرماني والطيبي مثل ذلك، وقال السيوطي في منظومته التي سماها تحفة المهتدين بأخبار المجددين، والشرط في ذلك أن تمضي المئة وهو على حياته بين الفئة يشار بالعلم إلى مقامه وينصر السنة في كلامه. فالشاهد هنا قول السيوطي رحمه الله تعالى والشرط في ذلك أن تمضي المئة وهو على حياته بين الفئة، وهو على حياته أن هذا هو البعث، وهو على حياته بين الفئة يشار بالعلم إلى مقامه وينصر السنة في كلامه. يقول وكذلك لا نعلم دليلا في اشتراط كون وفاة المجدد في بداية القرن التالي أو بعده بقليل كما يلحظ في منهج كثير ممن تصدوا لتعيين المجددين، حيث يستبعدون بعض الأئمة محتجين بأن وفاته تأخرت إلى 20 مثلا أو 30 بعد المئة، فيظنون أن يكون مات بعد المئة 20 سنة أو 30 مثلا أو 10، فهذا مش معقول يكون مجدد لأن لازم يكون إيه على رأس المئة. لا، الذي على رأس المئة هو التجديد وليس الوفاة ولا الميلاد. وسواء كان بعث المجدد في نهاية القرن السابق أو في بداية القرن اللاحق، فليس ثمة ما يدل على ضرورة اشتراط وفاته في تلك الفترة، وهذا كله على اعتبار أن المجدد فرد واحد، وهذه فيها خلاف كما سنبين. أما المقصود بالرأس في قول النبي صلى الله عليه وسلم على رأس كل 100 سنة، فقد قال بعضهم يعني في أولها، في أول المئة، وقال آخرون بل في آخرها. وأصل مادة رأس في اللغة يدل على التجمع والارتفاع، وتستعمل هذه المادة في الوجهين في أول الشيء وفي آخره، فتقول أعد علي كلامك من رأس، وأنت على رئاس أمرك بمعنى أوله. ومثله رأس المال أي أصله وأوله، وتقول القافية رأس البيت يعني بمعنى آخره. وجاء في الشرع الوجهان، فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام يعني أوله وأسه، ومن الثاني قول النبي عليه السلام في الحديث حديث الإحداد قد كانت إحدى كنا ترمي البعرة عند رأس الحول يعني في إيه؟ في آخره. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم ليلتكم هذه على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، على رأس مئة سنة منها يعني على آخرها. وحين نعود إلى تحديد الأئمة المجددين نجده محتملا للوجهين، فهذا عمر ابن عبد العزيز الذي أطبقت عليه الأمة، تولى سنة 99 هجرية، وتوفي رحمه الله سنة 101، ثم من بعده الشافعي توفي رحمه الله سنة 400. ولعل القضية تقريبية لا تحتمل الحتم القاطع، بحيث لو وجد من تنطبق عليه صفات المجدد ثم مات قبل تمام المئة بخمسة أيام مثلا فإنه يكون مجددا. ولعل مما يلتحق بهذا معرفة مبدأ المئة. طيب هنحسب المئة من أول إيه؟ ما هو برضو دي لازم نلتفت إليه. إحنا دلوقتي لأن إحنا في تقويم هجري وبنحسب من أول سنة الهجرية إلى مئة سنة، يبقى واحد ومية ومئتين وهكذا، يعني ده واقع إحنا كلنا بنعيش. لكن حينما نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث هل كانوا يحتكمون في تحديد هذه التواريخ إلى التقويم الهجري؟ لا، ما كانش فيه التقويم الهجري، واضح؟ فإذا لابد أن نلتفت هذا الأمر، أن مما يلحق بهذه المسألة أيضا الوقت، يعني من أين يكون مبدأ المئة؟ من مولد النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، أم من بعثته، أم من هجرته، أم من وقت نطقه بذلك الحديث، أم من وفاته صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ليس المجال الآن للتفصيل في هذه الأمور، لكن نقول إن بداية أي قرن تتصل بنهاية القرن الذي قبله، يعني كلمة رأس القرن إذا قلنا هي تأتي بمعنى أوله وتأتي بمعنى إيه؟ آخره. هل في تعارض بين قولين؟ لا تعارض، لأن نهاية قرن هي نفسها بداية قرن آخر. فمما لا يتلائم مع طريقة الشرع اعتبار الفصل بينهما بصورة قاطعة، ذلك أن الشرع حتى في الأمور العبادية كالصلاة والصيام والحج وغيرها علق ذلك على أمور ظاهرة مدركة لجمهور الناس، فكيف بما ليس كذلك ولا يدخل فيه التعبد؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن عدم تحديد المقصود بالرأس وعدم تحديد المبتدأ كل ذلك أمر مقصود فيه أن المجدد يظهر كلما دعت الحاجة إليه لبعد الناس عن عهد النبوة أو لبعدهم عن عصر المجدد السابق، وهذا ينسجم مع الأحداث التاريخية كلها، فإنها تسير بقدر الله تعالى على دفع ما تقتضيه الأسباب غالبا غير مقيدة أو محددة بفترات معينة. مما يبين ذلك ويجليه أن الأحداث والمصائب النازلة بالمسلمين في دينهم ودنياهم والتي يفتقر المسلمون خلالها إلى ذلك المجدد هي غير مسلسلة ولا موقوفة بأزمنة خاصة، وفي تلك النكبات تتجلى رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ينقذها بفضله من الهلكة لمن يبعثه يحمل النور في ظلمة الدجوش. كما أن هذا المجدد ينبغي أن يتصور أن له من التأثير الممتد زمانا ومكانا ما يجعله حيا في الأجيال التالية بعلمه وعمله، وإن كانت حياته الدنيوية المحدودة قد انتهت. ليس هذا فحسب، للمجدد كما قلنا في موضوع المهدي، لأن المهدي بلا شك هو إيه؟ آخر المجددين، آخر المجددين، كما بدأ ببيت الرسول عليه السلام ينتهى الأمر أيضا بإيه؟ برجل من أهل بيته، واضح؟ في أثناء الكلام ذكرنا أن حتى المجدد نفسه ممكن يعيش ويموت وتنقضي حياته ولا يعرف أنه هو كان مجدد مثلا هذه المئة، واضح؟ فهو ليس منصبا يعني بصورة محددة لشخص معين، وإنما هذا قد يكتشف أو يتم بعد وفاته حينما ينظر من بعيد إلى قرنه ومن كانوا حوله وأعماله وآثاره التي امتدت وأثرت في الأمة بصورة يعني عريضة. إن من شأن هذا التصور الذي عرضناه وهذا الرأي أن ترد الأمور إلى نصابها، فيحسب من أحيا للأمة من درس من أمر دينها إحياء ظاهرا ملموسا للعيان من المجددين، دون أن يعكر على ذلك كون وفاته تقدمت أو تأخرت عن رأس القرن. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم من يجدد لها دينها، من يجدد لها دينها، فيثور حوله سؤال ذو أهمية كبيرة، من يجدد لها دينها؟ هل المقصود بذلك فرد أو رجل كما صرحت به الروايات التي رويت عن الإمام أحمد وسفيان، أم أن المقصود ما هو أوسع من ذلك؟ فأما لفظ من يجدد لها دينها، فمما لا يخفى أنه يطلق على المفرد وعلى الجماعة من حيث اللفظ، ومن حيث المراد بها في الحديث قال بعضهم المقصود بها فرد، يعني لغة من تعبر عن فرد وعن جماعة، لكن ما المقصود من الحديث؟ المجدد واحد أم من يجدد يعني مجموعة من المجددين تكون على رأس القرن؟ بعضهم قالوا المقصود فرد واحد، وحملوا من في هذه الرواية على لفظة رجل أو عالم في الروايات الأخرى، وكما قلنا الروايات الأخرى هذه لم تثبت من حيث السند وإن كانت شائعة في بعض الكتب. واختار هذا الرأي عدد من العلماء ونسبه السيوطي إلى الجمهور، فقال وكونه فردا هو المشهور قد نطق الحديث والجمهور. إذن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى اختار هذا الرأي ونسبه إلى جمهور العلماء، وكونه أي المجدد فردا هو المشهور قد نطق الحديث والجمهور. واختار آخرون العموم، منهم الحافظ ابن حجر وابن الأثير والذهبي والمناوي والعظيم آبادي وغيرهم كما سيأتي. كي نفهم الحديث بصورة أوضح، هناك حديثان اشتمل على بشريين لهذه الأمة ولهم ارتباط بموضوعنا. أول هذين الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهذا حديث عظيم مشهور يصلح أن يدعى فيه التواتر، فقد ورد من طرق كثيرة جدا عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حوالي 21 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورواه عنهم عدد لا يحصون كثرة من التابعين رحمهم الله. هذا الحديث يشير إلى ما سيصيب الأمة من الانحراف والضعف والوهن والاختلاف، حتى لا يبقى إلا هذه الطائفة القائمة بالحق المقاتلة دونه القاهرة لعدوها الصابرة، فلا يضرها من خذلها ولا من نوأها إلا ما يصيبها من اللأواء، حتى يكون آخرهم مع عيسى بن مريم عليه السلام يقاتلون الدجال. وقال الإمام البخاري في ترجمته على هذا الحديث باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. البخاري في الترجمة قال وهم أهل العلم. وقال الترمذي سمعت محمد بن إسماعيل أي البخاري يقول سمعت علي بن المديني يقول هم أهل الحديث. وروى الحاكم عن الإمام أحمد أنه قال إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال الحافظ في الفتح بسند صحيح، يعني بسند صحيح عن الإمام أحمد. قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، يعني هناك من يجدد في باب الجهاد، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد، وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض. كونها طائفة لا يعني أنهم متكثرين في مكان واحد، لكنها متفرقة في آفاق الأرض، كل يجدد في مجال من مجالات الدين. ونقل ابن حجر كلاما نووي ثم زاد في آخره ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعض، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولا إلى ألا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. ما هو أمر الله؟ لو كانت الساعة ما كنت سألت. أيوة أحسنت، هذا هو الجواب. الريح التي تخبض أرواح المؤمنين حتى ما يبقى مؤمن كما جاء في الحديث. هذا هو الحديث الأول الذي له علاقة بموضوعنا: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الحديث وإن كان فيه بيان تفرق الأمة الواحدة إلى شيع شتى، إلى أن فيه أيضا بيان حفظ الله لدينه بإقامة فرقة نادية تلتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اعتقادها وسلوكها. وهذه الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، الله تعالى أعلم. ولا نظن حديث المجدد بمعزل عن مفهوم هذين الحديثين، فحين تستحكم الأهواء وتعبث بهذه الأمة الآراء فتفترق إلى هذه الفرق الكثيرة، تكون الفرقة الناجية المنصورة هي القائمة بأمر الله في خضم هذه النزاعات والاضطرابات، الملتزمة بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورها. ولا شك أن كل طائفة متحزبة على شيء من الدين سوف تدعي كما يدعي غيرها أنها هي المقصودة في الأحاديث النبوية، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. ويقول الشاعر أيضا: إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين فأين شاهد الأحزان، أجفانك للدموع أم أجفاني، لا يقبل مدع بلا برهان. فالدعوة سهلة، أسهل شيء هو الدعوة، واضح؟ لكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فليس من حق أحد أن يتحكم فيدخل من شاء ضمن هذه الطائفة وفق رغبته وهواه ويخرج من شاء. ما عندناش نظام كهنوت ولا سكوك وفران ولا بلبيع أراضي في الجنة إلى آخره، ولكن هناك مؤهلات وهناك صفات محددة وقاطعة وحاسمة وميزان عدل مقسط به يتوصل إلى الاستحقاق لهذه المنزلة. بأن نعرض حال المدعي على الصفات النظرية والعملية التي وصف السلف الصالح بها هذه الفئة. البخاري نفسه قال لهم أهل العلم، وعامة العلماء من السلف قالوا هم أهل الحديث. لا تناقض في الحقيقة، أهل الحديث مش بالمفهوم الآن الضيق الذي طرأ في عصرنا الآن، لأن أهل الحديث فيما مضى كانوا هم أقوى من الناس بالدين في كل مجالات الدين والدعوة، يعني في طلب العلم طبعا هذه لا نقاش فيها، في العبادة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الجهاد، في فعل الخير، في كل باب من أبواب الخير وأبواب الدين كانوا بالفعل يعني أئمة يقتدى بهم فيه. أما الآن فحصل نوع من الفصل نتيجة تصور خطأ عند بعض الناس أن الانصراف فقط للإيه؟ لموضوع الحكم على الأحاديث بالصحة أو بالضعف أو علم الحديث رواية ودراية والرجال وكذا وفقط. لا، هذا الانفصام بين الجانب النظري والجانب الواقعي لم يكن يقصده السلف، وهذا شيء طبيعي جدا أن يكون أهل الحديث هم أقرب الناس إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لسبب بديهي جدا، يعني إذا كان خير الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف نصل هذا الهدي؟ إما أن نعرفه بالمعاينة، وهذا لم يتسنى إلا لمن؟ للصحابة أو من رأى الصحابة فنقل عنهم، فإما بالرؤية المباشرة وإما بالنقل والخبر والأثارة كما قال، أو أثارة من علم، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، سند، كلام مسند، واضح؟ فهذان هما طريقة الوقوف على حقيقة معينة أو على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إما بطريقة مباشرة بالمعاينة والمعاصرة والمعايشة والرؤية، وإما بالإيه؟ بالخبر الصادق المنقول بالأسانيد يعني الصحيحة. فمن أولى الناس من المتخصصون الذين نلجأ إليهم كي يخبرون عن حقيقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور. ليس إلا أصحاب الحديث، هذا شغلهم، هذا تخصصهم. يعني إذا كنا في اللغة مسألة في النحو نرجع لأهل النحو، في السير نرجع إلى السير والتاريخ، وهكذا في كل تخصص نرجع إلى المتخصصين فيه. فأهل الحديث ما كان لهم شغل إلا تحري صحة نسبة الأقوال إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم أهل الاختصاص بمعرفة ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الهدي. فمن ثم لا شك أن أهل الحديث لهم الأولوية في أن يكونوا فعلا هم الطائفة المنصورة، يعني إما يكونوا أهل الحديث أو من سار على منهج أهل الحديث واقتدى بهم. إذن ما هي الصفات النظرية والعملية التي تتميز بها هذه الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية؟ الحقيقة هو هنا في البحث بيمهد الآن بنظرة يعني أشمل، وهو صفات الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة، خاصة بعدما ربط بينها وبين المجدد. ثم في مرحلة متأخرة سيقترب أكثر للفرقة الناجية وينظر نظرة خاصة على صفات المجدد، بحيث أنه الآن يمهد ويقنعنا ويأتي بالأدلة على أمر سوف يشترطه في المجدد. قبل أن يتكلم في شروط المجدد الآن بيفرش ويمهد بمقدمة مهمة وهي ملامح الفرقة الناجية التي لا يمكن أن يخرج المجدد إلا منها. فأحد شروط المجدد لابد أن يكون منتميا إلى الفرقة الناجية، إلى أهل السنة والجماعة. فمثلا لما يأتينا واحد ويدعي مثلا أن الخميني مثلا مجدد، بالمصيبة مصيبة كبرى أن واحد رافضي خبيث عدو لدود للصحابة ويدعي المغفلون أنه يكون مجددا وإمام. بعض الناس كان لا يلقبونه إلا بالإمام الخميني احتراما له واعترافا بإمامته الضال المضل. واضح كيف يكون مجددا والرسول عليه السلام يقول في الفرقة الناجية هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ إذا كان هو يكثر أصحابه ويلعن الصحابة، وفي يعني دعاء مشهور يسموه دعاء صنم قريش، دعاء كله لعن لأبي بكر وعمر وحفصة وعائشة وباقي الصحابة، الخميني نفسه كان موقع عليه معترفا بهذا الدعاء، والعياذ بالله يقولون اللهم لعن صنم قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، وهكذا. تعرفون طبعا هواية اللعن عند الشيعة ده يعني الهواية المفضلة لديهم. فالشاهد يعني أن الأمور صار فيها غبش وصار فيها اختلاط في المفاهيم، فمن ثم نعيش الآن زمن العجائب، أن واحد مثل الخميني يوصف بأنه الإمام وتطبل له الطبول والمزامير ويعقد به الأمل أن يكون هو يعني مجدد الزمان إلى آخر ما سمعناه من العجائب. يعني فالشاهد يعني هنا يقدم بشروط الفرقة الناجية كي يتبعها بالكلام على شروط المجدد، وأهم هذه الشروط أنه يكون من أهل السنة والجماعة، وإلا ما يستحق وصف الإيه؟ التجديد، أن هذا يكون تبديدا. ويعني بمناسبة الكلام المجددين، هناك كتاب لرجل يدعى عبد المتعال الصعيدي عن التجديد للأسف في الإسلام، وكتاب عجيب يعني أحاول أن أحضره فيما بعد إن شاء الله، يذكر العجب العجاب في تحديد من هم مجددين نتيجة التخبط والغفلة عن هذه الشروط والقيود التي سوف نراها إن شاء الله تعالى. تتخيلون أدرج من ضمن المجددين؟ أدرج مصطفى كمال أتاتورك، يعتبره من المجددين، يعني كأن مصطفى كمال أتاتورك ينطبق عليه قول الرسول عليه السلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ولن نفيد يعني في الكلام أكثر من هذا، وما ندري لو عاش المؤلف إلى زماننا كان هيطلع مين مجدد يعني. إذن أول هذه الصفات أو بتعبير آخر المؤهلات التي تتوفر في الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، أولا موافقة اعتقاداتها لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أبواب العقيدة كلها، كلها من أسماء الله وصفاته، من قضايا الإيمان القدر إلى غير ذلك من أصول الاعتقاد. وأسعد الناس بذلك هم الذين يؤمنون بالنصوص إيمانا صادقا دون أن يسلطوا عليها سهام التحريف والتأويل والإنكار والتضعيف. ومن أين يستطيع أحد أن يثبت أن الصحابة اعتقدوا بالأصول والنتائج التي اعتقدها الخالفون ممن أشربوا حب الكلام وجعلوا العقل الفلسفي حاكما على النصوص، ففسروا النص وفق ما يقتضيه ذلك العقل في نظرهم، وإن أدى ذلك إلى أن يفهم من النص نقيض معناه. عبارة كررتها مرارا من قبل ولا بأس من تكرارها في هذا الموضع، وهي أن شاهدا من أهلها أحد المؤلفين في الفرق الإسلامية عفى الله عنه، يعني كان يكتب في بعض الفرق، فلما أتى دور الكلام على السلفيين جعل العنوان من هم هؤلاء السلفيون، فقال يعني وهو يذكر عيوب السلفيين يقول إيه، إن هؤلاء يريدون أن نفهم العقيدة في ضوء الكتاب والسنة ونترك علم الكلام والفلسفة. فسبحان الله نحن الآن في زمن العجائب فعلا، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها كذبا وزورا إنه لدميم. فالعيب بالسلفيين بعد ما درجنا أن احنا تلقى العقيدة بالفلسفة وعلم الكلام وكذا وكذا، جاء هؤلاء السلفيون وأرادوا أن يعودوا بنا في فهم العقيدة إلى كتاب والسنة ونترك كلام الفلاسفة وكلام أهل الكلام. أصدح بهذه الكلمة بين وقت وآخر، لأننا لا نرى أبلغ في مدح السلفية من هذا. إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، فليس قضية إيه مسميات، وإنما هي قضية منهج تحت هذا المسمى. إذن أول هذه الصفات التي تتوفر في الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، أولا موافقة اعتقاداتها لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أبواب العقيدة كلها. هذا لا يمكن التوصل إليه إلا عن طريق الكتب المسندة في العقيدة، الكتب المسندة التي تناولت العقيدة بطريقة الأسانيد، كما نقل إلينا الأحاديث في البخاري ومسلم وغيرها من كتب السنة، أيضا سواء كتب السنة نفسها أو الكتب التي ألفت في شيء اسمه السنة مستقل كده. السنة معناها هنا إيه؟ العقيدة. إن السنة تعني الطريقة، طريقة الرسول عليه السلام، هي أصلا تشمل كل الدين، لكن خصت في بعض الأوقات بأهم أمور الدين وهو الإيه؟ العقيدة. فالسنة كانت ترمز إلى العقيدة، قضايا الإيمان وأصول الدين، ككتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، والسنة لابن أبي عاصم، والشريعة في السنة للأجري، والشرح والإبانة لابن بطة، والسنة للخلال، وسنة لعبد الله بن أحمد، والمروزي إلى آخره. فالكتب كثيرة جدا ومستدة. فنحن حينما ندعي أن موقف أهل السنة والجماعة في قضية كذا هو كذا، نحن عندنا من الأسلحة والوثائق والأدلة ما يثبت صحة هذه الدعوة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما تحدى مخالفيه وأنظرهم 10 سنوات أن يأتي واحد منهم بمقولة واحدة قالها، يعني لم يقل السلف بها أو فيها انحراف عن عقيدة السلف، فلم يستجب أحد ولم يستطع أحد أن يستجيب لهذا التحدي. ولذلك هؤلاء المغالطون يحاولون أحيانا التدليس بأن ينسبوننا زورا إلى محمد بن عبد الوهاب أو إلى ابن تيمية أو إلى أحمد بن محمد، هذا محاولة لتحجيم حقيقة هذه الدعوة. بداية هذه الدعوة، بداية هذا المنهج، هو حينما نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، هذا هو بداية السلفية الحقيقية، وليس الآن مجال التفصيل في هذا ونفشناه من قبل مرارا. لكن أقول يعني حينما ندعي هذه عقيدة السلف، نحن عندنا البينة وهي هذه الكتب المسندة، ولذلك لا يجرؤ أحد أن يطعن في هذا، وإنما كما رأينا في هذا النموذج الذي ذكرناه يذموننا بهذا الأمر الذي هو أعز ما نفخر به. هؤلاء يريدون أخذ العقيدة من الكتاب والسنة فقط، فيعني لا نطيل في هذه النقطة أكثر من هذا. فعلى من يخالف المنهج السلفي في أي قضية من قضايا العقيدة أن يأتي بالأسانيد التي تثبت كلامه، وإلا فمين أسانيدهم؟ أسانيدهم كلام اليونان فلاسفة والمناطق وعلم أهل الكلام، الذي ما برز في الأمة إلا بعد قرون الخيرية الأولى في عهد الدولة العباسية، بالذات في عهد المأمون، واضح، وحينما استورد بقى هذا الشر من اليونان وغيرها من البلاد وطرأ علينا هذا الشر. لكن قبل ذلك كانت العقيدة واضحة وصافية لأنها من منبع القرآن والسنة. الشرط الثاني في الفرقة الناجية اعتمادها في التفقه والاستنباط على الوحي المنزل أو على ما أحال عليه الوحي المنزل من الأدلة، كالإجماع الثابت أو القياس الصحيح أو المصلحة الراجحة التي لا تعرض نصا من النصوص. فأين من ذلك الذين نبذوا مفهومات النصوص وتشبثوا بأقوال الأئمة وقدموها على الوحي المنزل، حتى قال قائلهم كل نص يخالف ما قاله الأصحاب فهو إما منسوخ وإما مؤول. وليس هذا يعني نبذ أقوال أهل العلم ونشر الفوضى بين المسلمين وفتح المجال للطلبة الصغار الذين لا يحسنون التلاوة، فضلا عن أن يعرفوا الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد ليتولوا أمر الفتية فيضلوا ويضلوا. كلا، فالتقليد في بعض الحالات يصبح ضرورة، وهكذا نريد أن يعامل على أنه جائز ضرورة، فمتى استغنى عنه الإنسان في أي مسألة تركه إلى الدليل. إذن من الخصائص المهمة للفرقة الناجية اعتمادها في التفقه والاستنباط على الوحي المنزل أو على ما أحال إليه الوحي المنزل. هي الأدلة التي تلي القرآن والسنة، الوحي المنزل القرآن والسنة، هذه نصوص. في أدلة أخرى، الإجماع طبعا، القياس الصحيح، ثم معروف الأدلة المختلف في حجياتها بعد ذلك. من الخصائص المهمة لأهل السنة كما يعبر البخاري وابن المديني وأحمد رحمهم الله، الحرص على العمل بالشرع والتزام الأوامر والنواهي. ولقد تسرب إلى أذهان كثير من الناس أن كلمة أهل السنة تعني المذهب الاعتقادي فحسب، وذلك خطأ بين. إن المعرفة الصحيحة بالله التي يحرص عليها أهل السنة ليست هي المعرفة الذهنية الباردة، بل هي المعرفة القلبية الحية التي ينتج عنها الخوف والرجاء والمراقبة والامتثال، يعني امتثال جميع شرائع الإسلام، كما يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا بمعنى الإسلام، ادخلوا في السلم كافة، يعني امتثلوا جميع أوامر الله. ولذا كان الأئمة السابقون حين يذكرون أهل السنة يعتبرون من خصائصهم المحافظة على المفروضات والسنن والمستحبات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الرحم وحب المساكين والإحسان إلى الجيران. يقول الإمام المحدث أبو عثمان الصابوني المتوفى سنة 49 و400 رحمه الله تعالى في رسالته عقيدة السلف وأصحاب الحديث، يقول في أثناء ذكر خصائص أهل السنة، يقول: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات، ويوجبون قراءة الفاتحة خلف الإمام، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما، والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه، من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه، إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى. إذن أهل الحديث والسنة يحرصون بجانب هذا كله أيضا على جمع الصف ووحدة الكلمة داخل هذا الإطار، فهم ليسوا حزبا محدودا ينفي من عداه بالهوى والتحكم، ولكنها راية عقادية أثرية، من انطبقت عليه صفاتها وخصائصها فهو من هذه الفئة، أقر له الآخرون بذلك أم لم يقروا. ثم يذكر الباحث هنا عنوان: استحالة أن يكون المجدد من غير أهل السنة. يقول: فهذه الفئة أو الطائفة الموعودة يستحيل أن يكون المجدد من غيرها استحالة تامة، إذ هي القائمة بأمر الله المتبعة لشرعه السائرة على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة، ومن ثم فهي المجددة لهذا الدين حين كاد يخلق بغبرة الأهواء وظلمتها، وهي الواقفة عند حدود الله حيث تجارت الأهواء بأصحابها فلم يبق لهم من الدين إلا الانتساب، فكيف يكون التجديد عمل غيرها؟ يعني لأن لا يستقيم الظل والعود أعوج، لا يستقيم الظل والعود أعوج. يقول: وقد يكون لهذه الطائفة رؤوس يمتازون بالموقف الصلب الثابت والعلم الواسع والعمل الدؤوب في بلد واحد أو بلدان متعددة فردا أو أفرادا، وهؤلاء لهم من التجديد أوفى نصيب، ولكن يصح أن يقال إن لغيرهم من المجاهدين في هذا السبيل من التجديد بحسبهم، وهذا ما تلتقي عنده آراء عدد من الأئمة المحققين، وهو ما ينسجم مع ما قررناه في حديثي الافتراق والطائفة المنصورة السابقين. وسيأتي في سياق العرض التاريخي لحركة التجديد في الإسلام ما يكشف عن هذا، وأنه إن جاز أن يكون المجدد في القرن الأول فردا فإن احتمال ذلك أقل فيما بعد لأسباب، منها كثرة الفساد واتساع مجالات الانحراف وطرقه وأسبابه، واتساع رقعة الأمة وانتشارها، وتناقص الخيرية في هذه الأمة حتى لم يعد يوجد الأفراد المستجمعون بصفات المجدد بحذافيرها، بل هي مفرقة في عدد من فضلاء الأمة ونجبائها. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعدما ساق الخلافة في المجدد، أهو فرد أم جماعة؟ يقول: ولكن الذي يتعين في من تأخر المحمل على أكثر من الواحد. طب ليه الاستدراك؟ لماذا قال ولكن الذي يتعين في من تأخر المحمل على أكثر من الواحد؟ كما أشار إلى هنا أنه إن كان في القرن الأول المجدد فردا وهو عمر بن عبد العزيز، أنه كان واحدا، يعني في المتقدمين ممكن يكون واحد في القرن الأول مثلا، لكن ما بعد ذلك لهذه الأسباب التي ذكرنا. يقول: ولكن الذي يتعين في من تأخر المحمل على أكثر من الواحد، لأن في الحديث إشارة إلى أن المجدد المذكور يكون تجديده عاما في جميع أهل ذلك العصر، وهذا ممكن في حق عمر بن عبد العزيز جدا، ثم في حق الشافعي. أما من جاء بعد ذلك فلا يعدم من يشاركه في ذلك. وقال أيضا: لا يلزم أن يكون في رأس كل 100 سنة واحد فقط، بل يكون الأمر فيه كما ذكر في الطائفة وهو متجه، فإن اجتماع الصفات المحتاجة إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير، ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد، إلا أن يدعى ذلك في عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه كان القائم بالأمر على رأس 100 الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها. ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه. وأما من جاء بعده فالشافعي، وإن كان متصفا بالصفات الجميلة، إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل، فلعل هذا كل من كان متصفا بشيء من ذلك عند رأس 100 هو المراد، سواء تعدد أم لا. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. وإن لاحظت في كلام ابن حجر هذا شيئا من الاختلاف عن كلامه ذاك، فهو هنا أكثر قناعة بضرورة تعدد المجددين في القرن الواحد، حيث يعبر عن تسمية عمر بن عبد العزيز مجددا فردا بقوله: إلا أن يدعى ذلك في عمر. فيفهم منه أنه بيميل إلى أنه بعد ذلك هو يعني متعدد وليس فردا. وأما بالنسبة للشافعي فينفي ذلك عنه لعدم استجماعه للصفات كلها، في حين أنه قال من قبل، وهذا ممكن في حق عمر بن عبد العزيز جدا ثم في حق الشافعي، فالأولى بالأخذ بكلامه الأخير المنقول من الفتح، لأن الفتح من أهم كتبه وأوثقها عنده وآثرها لديه، ولتأخر الفراغ منه إلى سنة 42 و800، وهذا الكلام المنقول هو في آخر أبواب الكتاب، في حين فرغ من تأليف كتابه توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس سنة 35 و800، وهذا كتاب طبعا هو ألفه للثناء على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يقول الإمام الذهبي: من هنا، بقوله من يجدد لها دينا، من هنا للجمع لا للمفرد، فنقول مثلا على رأس 300 ابن سريج في الفقه، والأشعري في الأصول، والنسائي في الحديث إلى آخره. وقال ابن الأثير: لا يلزم منه أن يكون المبعوث على رأس 100 رجلا واحدا، وإنما قد يكون واحدا وقد يكون أكثر منه، فإن لفظة من تقع على الواحد والجمع. وكذلك لا يلزم منه أن يكون أراد بالمبعوث الفقهاء خاصة كما ذهب إليه بعض العلماء، فإن انتفاع الأمة بالفقهاء وإن كان نفعا عاما في أمور الدين، فإن انتفاعهم بغيرهم أيضا كثير، مثل أولي الأمر وأصحاب الحديث والقراء والوعاظ وأصحاب الطبقات من الزهاد، فإن كل قوم ينفعون بفن لا ينفع به الآخر، إذ الأصل في حفظ الدين حفظ قانون السياسة وبث العدل والتناصف الذي به تحقن الدماء ويتمكن من إقامة قوانين الشرع، وهذا وظيفة أولي الأمر. وكذلك أصحاب الحديث ينفعون بضبط الأحاديث التي هي أدلة الشرع، والقراء ينفعون بحفظ القراءات وضبط الروايات، والزهاد ينفعون بالمواعظ والحث على لزوم التقوى والزهد في الدنيا، فكل واحد ينفع بغير ما ينفع به الآخر. فإذا احتمل تأويل الحديث على هذا الوجه كان أولى وأبعد من التهمة وأشبه بالحكمة، فالأحسن والأجدر أن يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعة من الأكابر المشهورين على رأس 100 سنة يجددون للناس دينهم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد ذكر كل طائفة من العلماء، قال: بل الصحيح أن الحديث يشمل كل فرد من أحد العلماء من هذه الأعصار ممن يقوم بفرض الكفاية في أداء العلم، عمن أدرك من السلف إلى من يدركه من الخلف كما جاء في الحديث من طرق مرسلة وغير مرسلة، يحمل هذا العلم من كل خلف عدونه ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وهذا موجود ولله الحمد والمنة إلى زماننا هذا. يعني الحافظ كثير يرى أن الذي يساهم بأي جزء من أجزاء النفع للأمة يدخل في عموم الحديث، بل الصحيح أن الحديث يشمل كل فرد من أحد العلماء من هذه الأعصار ممن يقوم بفرض الكفاية في أداء العلم عمن أدرك من السلف إلى من يدركه من الخلف. وعظم هذا بحديث إيه؟ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. ثم أشار إلى الحديث السابق: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وقال السهارنفوري نقلا عن الشيخ محمد يحيى، ما أشهر كتب السهارنفوري، أيوة بذل المجهود في حل إيه؟ أبي داود، لكنه على المذهب الحنفي طبعا، يعني يشرح أبي داود على المذهب الحنفي. وقال السهارنفوري نقلا عن الشيخ محمد يحيى: من يجدد لها دينها، أي نوعا منهم وأشخاصا، فلا يلزم أن يكون واحدا بالشخص، وإن ذهب العلماء في معنى الحديث إلى الذي نفينا. ووجه ما ذهبنا إليه أنه لا ينطبق على كثير ممن تشرف بالتجديد أن يكون جدد كل نوع من أنواع الدين، فكم من محدث ليس له من تجديد الفقه نصيب، وكم من باعث على أعمال حسنة هو في نشر أقسام العلوم غريب، مع أنه لم يسمع أن أحد من هؤلاء عم حديثه وفقهه جملة الأقطار وتشرفت بتجديده بحسب الظاهر جملة القرى والأمصار. وأما ما قلنا فالأمر سهل، مع أن كلمة من ليست نصا في الشخص الواحد، ولا يبعد أن يكون لكل مملكة وبلدة من معظم الممالك مجدد على رأس 100. انتهى كلامه. إذن هكذا تلتقي أقوال هؤلاء الأئمة مع ما ذكرناه عن الإمام النووي من قبل في شأن الطائفة المنصورة، وهذا من شأنه أن يجعل كل مؤمن صادق الإيمان حريصا على أن يقوم بدوره في عملية التجديد، فالقضية لم تعد شخصا ينتظر كما ينتظر المهدي أو عيسى بن مريم عليهما السلام، بل عدت واجبا منوطا في عنق كل داعية مسلم. نكتفي ليلة بهذا القدر، قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.